هيليوس، فايثون، وعربة الشمس. هيليوس هو ابن الجبابرة هايبيريون وثيا، وكان له شقيقتان، سيلين القمر وأيوس الفجر. وفي كل يوم بعد أن تقوم أيوس برسم الفجر بأصابعها، كان هيليوس يقود الشمس في عربته الذهبية التي تجرها الخيول النارية عبر السماء. أما عن فايثون فهو ابن هيليوس من البشرية كليمن، وكان يعيش مع والدته فقط لأن هيليوس كان عليه أن يقود عربته المشعة عبر السماء في كل يوم. يوما ما عاد فايثون من المدرسة باكيا لأن أحد زملائه قد سخر من إدعائه أنه ابن إله الشمس، أو بالأحرى أنه ابن إله أصلا، الذي طمأنته أمه كليمن وأرسلته في رحلة إلى قصر هيليوس لإثبات ذلك. سافر فايثون سعيدا للهند حيث قصر والده الذي كان يبدأ رحلته اليومية عبر السماء من الشرق. وعندما وصل فايثون لقصر هيليوس، دهش من روعة ورفاهية القصر، كما كانت الأضواء المشعة من كل مكان تكاد أن تعمي عينيه. كان للقصر أعمدة ضخمة زينت بزخارف الذهب الخالص، بينما صنعت مقابض الأبواب من العاج المصقول بعناية. وراقب فايثون التمثيل الرائع للأرض والبحار والسماء على جدران القصر. وكان هيليوس جالسا على عرش مرصع بالألماس تحيط به علامات اليوم والشهر والسنة، كما كانت أيضا الفصول الأربعة في حضرة هيليوس: الخريف مع قدمين مملوءتين بعصير العنب، الشتاء مع صقيع أجش في شعره، الربيع مزين بأزهار متفتحة وعطرة، والصيف مع إكليل من الحبوب الناضجة. بمجرد أن واجه فايثون والده هيليوس، أخبره عن السخرية التي تعرض لها من زميل الدراسة، وطلب منه أن يعلن على الملأ نسبه له. رق قلب هيليوس وقام بإعلان فايثون كابن له وسط كل الحاضرين، وأعلن أنه مستعد أن يلبي أي طلب لفايثون. وعندها استغل فايثون الفرصة وطلب من هيليوس قيادة عربته ليوم واحد. عندها انزعج هيليوس وأخبر فايثون أن قيادة العربة أمر خطير للغاية، حتى زيوس نفسه لن يتمكن من قيادتها، فما بالك بالبشري. استمر فايثون في إقناع والده الذي استسلم في النهاية، وبالرغم من أن قيادة عربة الشمس كان طلبا واحدا طلبه فايثون من والده، إلا أنه كان مرعبا ومعقدا للغاية. وقبل أن ينطلق فايثون في رحلته، بدأ هيليوس بتحذير ابنه من المخاطر التي يمكن أن تواجهه في أثناء رحلته، ونصحه أن يوجه العربة في طريق متوسط، أي لا يرتفع كثيرا بالعربة أو ينخفض كثيرا بها. بمجرد أن انطلق فايثون بالعربة، أدرك أنه قد تولى أكثر مما يستطيع التعامل معه، ووجد نفسه عاجزا تماما عن السيطرة على الخيول النارية. وعندما أدركت الخيول ضعف فايثون وقلة خبرته، بدأوا في أخذ العربة في مسار همجي وخطير، حيث ارتفعت العربة في السماء في مسار حلزوني، وأشعلت النيران في السماء التي يفترض أنها أصبحت فيما بعد مجارة درب التبانة. ثم أخذت الخيول العربة لمسار منخفض للغاية، وضربت الأرض بقوة، مما تسبب في حريق القارة الإفريقية وتحويلها لصحراء. ويقال أن تلك الحادثة كانت سببا في امتلاك الشعب الإفريقي للبشرة السمراء، لأنهم احترقوا من لهيب الشمس. وأخيرا فقد الشاب سيطرة على العربة بالكامل، وسقط عنها مما أدى إلى وفاته.